سمعتني؟ اذكر لا عظم على عظم على عظم. ادخل يا كم يعرف للمؤمنين

لك من ذولي ولسوف يعطيك ربك فترضي. فلن يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فَقَدْ ذَكَرَ